سلم عن مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارم. فعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن مسعر بن كدام عن وبرة عن وبرة بن محمد عن قال: سألت ابن عمر متى نرمي الجمار في أيام الثلاثة اللي غير يوم النحر، أيام الثلاثة حين قاعدين فيه متى نرمي؟ قال: إذا رمى إمامك فارمي. أنا ما نتابع إمامي، برمي الحالي أو برمي أنا وأهلي الحالنا. قال: إذا زالت الشمس كنا نتحين زوال الشمس فنرمي عند زوال الشمس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرمي بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهر، يذهب ويرمي الجمرات ثم يرجع ويصلي الظهر قصرا، يرجع إذا رمى الجمرات رجع وصلى الظهر قصرا، إنما يرميها مع الزوال ولا يصلي، يذهب ويرمي الجمرة ثم يرجع عليه الصلاة والسلام فيصلي بالناس الظهر قصرا، الظهر ركعتين. فقال: كنا نتحين زوال الشمس فنرمي، إذا زالت الشمس فارمي، إن شئت أن تأتي من خيامك الإنسان إلى الجمرات، وإن شئت أن تمشي قبل الزوال وتقف قريبا من الجمرات، فإذا زالت الشمس وأنت عندها ترمي من أول الناس علشان لا يصير عليك زحام الإنسان، وإن رأيت أنها مزدحمة وأنك لا تستطيع أن ترمي، النساء من الأفضل لا تأتي بها الإنسان في أيامنا هذا، النساء الأفضل لا تأتي بها، ارمي عنها بالوكالة الإنسان، كذلك الأطفال اللي بلغوا 9 و10 تتوكل عنهم الإنسان وترمي عنهم. والنساء من رأي أنا في هذه الأزمان أنك لا تأتي بها، لأنها تتكشف والناس ما يفهمون المنكر ولا يفهمون العورات ولا يفهمون النساء ومزاحمتها، يأتي ويزحم المرأة ثم يدزها على الرجال اللي قدامه، ثم يأتي هذا مع هذا ثم هذا مع هذا وهكذا. فمن رأي أنا أن النساء لا ترمي، يتوكل على الإنسان حتى لو كان فرضها، حتى لو كانت الفريضة، فإن الرجل يتوكل عن امرأته وعن أخته وعن بنته وعن أمه، يتوكل عنها ويرمي عن نفسه ثم يرمي حتى ولو كانت فريضة في أزماننا هذا، حتى لو كان، وهو قول كثير من العلماء أنه إذا صار مشقة على المرأة فلا يجوز لها أن ترمي بنفسها، لأنه قد تتكشف وقد تتعور وقد يزحمونها الرجال من وراء ومن قدام، فلا حاجة إلى هذا كله. فالعبادة يجب أن لا يكون فيها منكر، فتذهب الإنسان أنت بنفسك وتأخذ وكالاتهم عنك وترمي على مذهب مالك، وقول في مذهب الإمام أحمد في الأولى عنك وعن وكلائك، وفي الثانية عنك وعن وكلائك، وفي الثالثة عنك وعن وكلائك في موقف واحد، هذا مذهب مالك رحمه الله، ولا يسع الناس اليوم إلا هو، وهو رأي فيه وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله، ولا يسع الناس إلا هذا. أما المذاهب الذي تشددوا قليلا وقالوا لابد أن يرمي عن نفسه هنا ثم يرمي عن نفسه هنا ثم يرمي عن نفسه هنا ثم يرجع يضارب الناس ويجي عن وكيله أو ثم يرجع ويرمي عن وكيله، لأنها عبادة، الثلاث عندهم عبادة واحدة، ثلاث الجمرات عند الأئمة أنها عبادة واحدة كلها ما تنفصل، مثل الطواف أشواط الطواف ما ينفصل بعضها عن بعض، لكن مالك يقول لا، كل جمرة عبادة مستقلة، كل جمرة حالها عبادة مستقلة ما لا دخل بالثانية، وهذا إن شاء الله هو الصحيح، وهو قول في مذهب أحمد وتبعه أكابر مذهبه. الشاهد أن هذا اللي يسع الناس اليوم، ارمي عن نفسك الإنسان بمكان واحد ثم ارمي عن وكلائك 2 3 4 عن وكلائك بالنية، هذا عن فلان وهذا عن فلان وهذا عن فلان بالنية، ثم الثاني مثل ثم الثالث ثم انصرف إلى خيمتك وقد قضى الله عنك الجمرات. أما أنك تزاحم بالنساء أو تجيب عجائز أو تجيب امرأة حامل أو تجيب امرأة حتى لو كان فرضها، لا تجيب النساء في يوم هذا، في يومك هذا لا تأتي بالنساء، توكل عنهن وارمي عنهن حتى لو كان فريضة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن به وعبد الله بن سعيد المعنى، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن بحر، علي بن بحر قال وعبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد قال أبو خالد الأحمر، حدثنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد، وهو التي ولدته أسماء بنت عميس في الشجرة. محمد بن القاسم محمد بن أبي بكر هذا ولده عبد الرحمن، لكن القاسم بن محمد عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة في الأيام الثلاثة، يرمي الأولى ثم يقف عندها ويدعو ويتضرع إلى الله، ويرمي الثانية ويقف عندها ويدعو ويتضرع إلى الله، ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها. ولكنه قالت عائشة إنه أفاض يوم النحر، ليش؟ لأجل تحله النساء، ولأجل أن المناسك انتهت تنتهي. وهكذا يفعل الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله في منى، فلك أن ترمي الجمرة وتقصر أو تحلق، ثم تطوف وتسعى في البيت إذا لم تكن سعيد، تطوف وتسعى ثم ترجع إلى منى. فأيام منى أيام أكل وشرب ومباعلة، كما ورد في النسائي يقول أيام منى أيام أكل وشرب ومباعلة، يعني حتى امرأتك تأتيها الإنسان، لأنك حليت التحلل كله ولم يبق عليك إلا المبيت بمنى ورمي الجمرات، هذه معفو عنها وتعتبر أنها آخر المناسك، حللت خلاص ولم يبقى إلا شيء من التحلل، لا يضرك شيء حينما تتطيب أو تلبس ثيابك أو تجامع أهلك، لا يضرك شيء. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام طاف بالبيت ضحى بعد عند الظهر، ثم صلى الظهر هنا، ثم صلى الظهر بمنى كما ذكر ابن القيم في صفة صلاة الرسول عليه صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أنه طاف عليه الصلاة والسلام، وهذه هو السنة، أنك ترمي جمرة العقبة يوم العيد وتقصر أو تحلق، ثم بعد ذلك تأتي وتطوف إن شئت أول يوم وإن شئت ثاني يوم اللي تشوف أنه أسهل عليك، فتطوف وتسعى ثم بعد ذلك ترجع إلى منى يا الإنسان، وتبيت في منى أيام منى وأنت حلال كامل الحلال. إن شئت أن تأتي أهلك فلك ذلك، وإن شئت أن تأتي تنزل إلى مكة إن كنت من أهل مكة وأنت وأهلك وكذلك، وإن شئت أن تذهب إلى جدة في النهار وكذلك، حلت لك امرأتك خلاص، تأتي امرأتك أيام منها أيام أكل وشرب ومباعلة. الشاهد أنك لابد أن تلبس بمنى لأنها ضيافة ربك تعالى وتقدس، نحن ضيافة ضيوف رب العالمين في أيام التشريق، فكل ضيافة مولاك، مولاك ربك قال لك اذبح الذبائح، اهدي مثلا المتمتع يهدي والقارن يهدي واللي ما يهدي يضحي، وكل من ضحيتك الانسان فانها ضيافة مولانا بعباده تعالى وتقدر في ايام التشريق، فاقبل تكرم مولاك عليك تعالى وتقدس، وكل من هديك ثلثا واهدي ثلثا وتصدق بثلث، وهكذا الأضحية. نعم. نعم. والثانية قلنا نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، مع أن بعض النسخ سلم وهو خطأ، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة وجعل منا عن يمينه ومكة عن يساره واستقبل جمرة العقبة الحوض وقال ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. شاهد سورة البقرة ليه؟ لأن فيها ذكر الحج وأتم الحج والعمرة لله، وفيها ذكر أيام التشريق، وفيها ذكر مشعر الحرام، فذكر سورة البقرة لأن فيها جميع المناسك في البقرة في سورة البقرة. ويمكن في الحج بعضها من ناحية الهدي وغيره، لكن أحكام الحج والمبيت بمنى وعرفات والوقوف بعرفات والإفاضة والوقوف بالمشعر الحرام وهدي رمي الجمرات وغيرها مذكور في سورة البقرة. فلهذا أتى قال الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني أحكام الحج نزلت في سورة البقرة، فالذي أنزلت عليه سورة البقرة هو الرسول عليه الصلاة والسلام رمى منها هنا، استقبل الحوض حوض العقبة وجعل منها عن يمينه ومكة عن يساره، واستقبل الحوض ورمى سبع حصيات عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود يري الناس أن هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، استقبل الإنسان الحوض وارمي فيه، وإن حصل أن تقرب منه فذلك أحسن، وإن ما حصل أن تقرب من الزحام فارمي بس انتبه وتأكد أن الحصى وقع في الحوض، تأكد أن حصاياتك السبع أنها وصلت في الحوض حتى لو أنت بعيد الإنسان. فإن كنت قريبا تقرب أحسن، إن كنت تقرب ولا في زحام وحصل أنك تقرب من الحوض فهو أفضل وأحسن. ما حصل من الزحام والمضاربة فأنت أرمي ولو من وراء الناس، أرمي بس تيقن واعتقد كثيرا أنها وصلت الحوض، حينئذ تنصرف الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك حاء، وقال رحمه الله وحدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن أبي البداح ابن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام، ثم حول السند فقال حدثنا ابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح وعبد الله بن وهب المصري، تابع عبد الله بن وهب رحمه الله تابع مالك بن أنس عن ابن وهب عن مالك يعني تابع عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، ابن وهب تابع القعنبي عن مالك. قال مالك رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن حزم عن أبي البداح واسمه عدي، الذي اتفق عليه الرواة أن اسمه عدي، أبي البداح اسمه عدي ابن عبد الرحمن ابن عجلان البلوي، عن أبي البداح ابن عاصم عن أبي ابن عاصم ابن عبد الرحمن ابن عجلان البلوي عن أبيه عاصم عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة، يقول رخص الرسول عليه الصلاة والسلام لرعاء الإبل في البيتوتة في البر، لأنه لما أتوا يوم العيد ورموا جمرة العقبة ذهبوا بالإبل، والإبل لازم تأخذ 3 أيام في البر ترعى من الشجر اللي خارج منها من الصحاري والبران اللي خارج منها، فأخذوا الجيش الرعاة أخذوا الجيش كله، جيش الحجاج كل له راعي، مثلا كل قبيلة أو كل جماعة أو كل مدينة لهم راعي، فأخذوا الإبل وذهبوا بها، فرخص لهم أن لا يبيتوا بمنى، يعني لا تبيت بمنى الإنسان، ورخص لهم أن يرموا جمرة العقبة آخر يوم، فإذا جاءوا بالإبل للناس ليركبوها يرمي يوم الثالث الثاني ثم الثالث ثم الرابع، إذا كانوا باتوا إلى أرض 3 أيام يرمي، أما العقبة رموها، لأن الناس لما حطوا الرحال أخذوا الرعاة الجمرات ورموها ثم أخذوا الإبل وذهبوا بها إلى المرعى، بقي عليهم 3 أيام لأن الناس بقوا مع الرسول 4 أيام يوم العيد 3 أيام بعده، فأتوا آخر يوم اللي هو الرابع فرموا قبل العصر، رموا جمراتهم بالنية، رمى اليوم الثاني 21 ثم رمى الثالث 21 ثم الرابع 21 فرموا الجمرات بيوم واحد بالنية، يفسرون الأيام بالنية. أما المبيت فرخص لهم أن لا يبيتوا، هذا فيه الدليل مع حديث العباس الماضي أن الإنسان إذا كان لحاجة أن المبيت مسموح فيه، ما تبيت الإنسان إذا لم تجد مكان ولم تجد فلك أن تنزل بأي مكان كنت، بالعزيزية بالمزدلفة بأي مكان كنت الإنسان إذا لم تجد مكان أو حصرت أو حصل لك شيء أنك لا تستطيع أن تبيت بمنى. فحديث العباس اللي مضى في الليلة الماضية وحديث الرعاة هنا رخص لهم أن يبيتوا بالصحراء بالبر ما يبيتوا منها. فالإنسان إذا كان في حاجة ضرورية فله أن يبيت بغير منها ولا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الله ومحمد ابن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. يقول حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي البداح اسمه عدي بن عاصم بن عبد الرحمن بن عجلان البلوي قال عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يعني فيه رعاة غير الرعاة اللي تركوا الرمي إلى آخر يوم، في رعاة يمكن وردوا فصار يرمون يوما ويتركون يوما ويرمون يوما ويتركون يوما، يرمون اليوم واليوم بعده ثم يتركون يوم ويأتون بعده ويرمون يوم. لكن الصحيح في الحديث الماضي وحديث جابر في الصحيحين أنهم لم يرموا إلا آخر يوم، اليوم الرابع أوردوا الإبل على الناس لأن الناس راح تنزل إلى مكة خلاص، فرموا الجمرات بالنية، رموا اليوم الثاني بنيته ثم الثالث ثم الرابع، ولم يفصلوا بين يوم ويوم، ما ورد هذا في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة بن دعامة عن أبي مجلس واسمه لاحق بن حميد قال قال سألت ابن عباس متى رمى الرسول وكيفية الرمي وبكم رمى، قال ما أدري، رمى بسته لأن ابن عباس طفل اليوم من الذين صرفوا في مزدلفة إلى منى مع الظعن ومع الأطفال، طفل بتسع سنوات ولا يدري هل رماه بتسع أو سبع، لكن حديث جابر أنه رمى سبع حصيات، وابن عمر رمى سبع حصيات، وعائشة رمى سبع حصيات إلى آخره. فمن نقص عن سبع فإن عليه دم، من رمى بست وتيقن أنه ما رمى إلا بست فعليه دم، وإن رمى بخمس فعليه دم، وإن لم يرمي واحدة كلها السبع فعليه دم واحد، يعني إن نقص جمرة واحدة عليك دم، وإن ما رميت الجمرة السبع كلها عليك دم أيضا، يعني دم في الجمرات السبع واحد، وإن نقصت واحدة رميت ست أو رميت خمس ونقصت ثنتين أو واحدة فعليك دم، الدم هذا حاصل سواء فرطت بالسبع أو فرطت بواحدة، كل واحد الدم عليك حاصل، أو فرطت بالجمرات كلها الأيام الثلاثة كلها ما رميتها فعليك دم، أو فرطت بالمبيت ممنى كله ثلاثة ليالي ما بت مرة واحدة فهل عليك بكل ليلة دم؟ هذا رأي لبعض العلماء، والصحيح أن ما عليك إلا دم واحد، الإنسان للمبيت ممنى دم واحد ولرمي الجمرات دم واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. قال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن الحجاج عن الزهري بن يوسف عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء. الحديث الساقط كما ذكر أبو داود رحمه الله أن الحديث ضعيف جدا. لا بد من اثنين من ثلاثة: رمي وحلق أو تقصير أو رمي وطواف. لا بد من فعل اثنين من ثلاثة ولا ما تحل. تفعل واحد ما تحل. فلم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبح إلا إذا فعل اثنين من ثلاثة: قصرت ورميت أو حلقت ورميت أو طفت ورميت. اثنين من ثلاثة ما تحل الإنسان، ولا يحلك اللباس ولا الطيب ولا أن تفعل شيء إلا أن تفعل اثنين من ثلاثة. أما أن ترمي وتحلق أو ترمي وتطوف بالبيت، وإن طفت رميت وحلقت وطفت حل لك كل شيء حتى النساء. أما التحلل الأول فيحل كل شيء إلا النساء، كل شيء يحل لك إلا النساء. أما أن ترمي ويحل كل شيء فهذا الحديث ضعيف كما ذكر أبو داود ولا حجة فيه. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله: فصل. والزكاة في خارج من أرض مستعارة على مستعير. يقول عادي استأجرت أرضا تزرعها الإنسان أو سعرتها عارية، فالزكاة عليك أنت اللي خرج لك الزرع، ما هو على صاحب الأرض. صاحب الأرض أعطاك إياها عارية وتزرعها، طلع زرعك الإنسان واستوى، فزكاة عليك لا على صاحب الأرض، سواء استأجرتها أو استعرتها عارية. الزكاة على صاحب الحبوب اللي زرع الأرض لا على صاحب الأرض. نعم. والزكاة في خارج من أرض مؤجرة على مستأجر أرض دون مالكها. صح، كل واحد يعني مستعير ومستأجر كل واحد. الزكاة على من زرع الأرض وخرج الزرع على نصيبه. نعم. ومتى حصد غاصب أرض زرعه من أرض معصوبة بأن لم يتملكه ربها قبل حصاده زكاه غاصب لاستقرار ملكه عليه. عاد لو غصبت الأرض بما فيها من الزروع فالزكاة إذا نشف الحب وتصفى الزكاة على الغاصب، لأنك ما عندك ملك الإنسان، ما استولت على حبوبك حتى تزكيها، يزكيها الغاصب حتى لو رجع الحبوب. الغاصب رجع الحبوب نقول الزكاة عليك أنت يا الغاصب، لازم تزكيها. نعم. ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية. يجتمع، يقول الشيخ، ويجتمع عشر يعني عشر على الخراج، لأن عمر رضي الله تعالى عنه جعل على السواد كله اللي فتح صلحا جعل عليه الخراج مع الزكاة، فتخرج زكاة الحبوب إذا نضجت وتخرج زكاة خراجها أيضا 10 أصع من كل 100. نعم. وهي أي الأرض الخراجية 3 أضرب: ما فتحت عنوى أي قهرا وغلبة بالسيف ولم تقسم بين الغانمي غير مكة، والثانية ما جلى عنها أهلها خوفا منا، والثالثة ما صولحوا أي ما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. يقول الشيخ إنها 3 أضرب، الخراجية 3 أضرب: شيء أخذ بالعنوة، وشيء مثلا أخذناها وصالحناهم عليها، وشيء نحن خلا لما فتحناها مثل خيبر استأجرناهم يزرعونها، فهذا عليهم الخراج كل سنة سنويا يعطونا الخراج غير الزكاة. فالزكاة هذه حق الله تعالى وثم حق المساكين، والخراج للدولة، الخراج يدفعه الناس المزارعين للدولة، وأما الزكاة فهو للمساكين، تأخذه الدولة تفرقه على المساكين أو تفرقه أنت على المساكين إذا كنت مؤتمنا. نعم. ولا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله. عاد إذا كان الخراج يستوعب الزكاة ما عاد عنده شيء، أما يخرج زكاة ولا يخرج خراج، نقول أخرج الخراج ولا الزكاة خلاص، لأن الزكاة حق الله وقد يعفو ربنا تعالى وتقدس. نعم. اللهم أهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل وسلم والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب المناسك. باب: المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟ قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في كتابه السنن، ونحن الآن في آخر كتاب المناسك، ونحن الآن في من امرأة تنفس أو تحيض، هل يصح حجها أو عمرتها إذا حاضت قد أحرمت أو نفست وقد أحرمت، هل تصح حجها يصح حجها أو تصح عمرتها؟ هذا الذي سيأتينا في الحكم، وإن كانت ترجمة غير المبوب لها ترجمة الباء الأبواب، الباب الذي عقده هنا الظاهر أنه من الشرع أحلام أبي داود، لأنه غير المقصود منه. يقول أبو داود رحمه الله: باب المهلة بالعمرة تحيض، فهل تصح عمرتها إذا حاضت؟ هلت بعمرة وأحرمت خلاص ثم حاضت، هل تصح عمرتها؟ تقول نعم تصح عمرتها وتستمر في هذه العمرة، ثم إذا أتت مكة تجلس حتى تطهر، ثم تطوف بالبيت وتسعى وتقصر، وقد صحت عمرتها خلاص. كذلك النفساء تعمل هذا العمل إذا كان معها وقت، تنفس ثم تجلس حتى تطهر بالبيت وعمرتها صحيحة أو حجها صحيح، كما فعلت أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها، ولدت محمد، قالت: يا رسول الله، هنا ولدت محمد في الشجرة عند ذي الحليفة، قال: أحرمي، أهلي بالحج ولا عليك، وسفري واحفظي محل الدم لا يخرج شيء يلوث ثيابك أو يلوث ناقتك أو شيء، وأنت على ما أنت عليه. فحجت رضي الله عنها وطهرت ثم طافت الحج وسعت ورجعت إلى المدينة. الشاهد أن الحيض والنفاس لا يبطل العمرة ولا يبطل الحج، فاستمر في ذلك حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى وتقصر، وقد صحت عمرتها. نقول لما أبو داود حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك، ويقال ماهك ويقال ماهك بالفتح وهو المشهور بالفتح، قال عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة واذهب إلى التنعيم للأكمة. التنعيم كحيمة يسمى التنعيم، ولا أبار عائشة ولا يعرف إلا بالأكمة، إنما هو تنعيم علشان الجبال المحيطة به، تنعيم سمي تنعيم لأجل نعيمان ولأجل نعمة ولأجل ثلاثة أسماء كلها بالته، فسمي التنعيم، لكن ما قال أحرمها من التنعيم، قال أحرمها من الأكمة، إذا وصلت الأكمة ونزلت من الأكمة أحرمها بعمرة، ثم تلتقونا وقد خرجنا عند باب عند بحارة الباب، هو خارج عليه الصلاة والسلام من المدينة وهي راجعة تطوف وتسعى، ولما طاف وسعى ألحقها، لحق الرسول أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر، لحق الرسول عليه الصلاة والسلام يخفي عائشة، ثم أركبها جملها، لأن الجمل يقاد مع القافلة، فأركبها جملها وبقته على ناقته. شاهدنا أن الرسول قال له: أحرمها من الأكمة، إذا وصلت الأكمة أحرموا بالعمرة، يعني الحل، اخرجوا من الحرم وحل من أي مكان تخرج من الحرم، تريد عمرة وأنت في مكة وتريد أن تأتي بعمرة، أي مكان من الحل أحرم، سواء التنعيم ولا الجعرانة ولا الشميسي ولا أي مكان من الحل أحرم من الحل وأتي بعمرة. لكن لو أحرم من مكة، أحرم يريد عمرة من مكة من بيته من مكة، تقول يصح، لكن عليه دم، لأن الجمع بين الحل والحرم نسك، الجمع بين الحل والحرم نسك، حتى في الحج الجمع بين الحرم الحل والحرم نسك، فإذا أحرم من مكة فعليه دم، عليه دم لأهل مكة وتصح العمرة، لكنه خالف الصحيح، خالف ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وخالف ما فعله التابعون. فالشاهد أن الإنسان إذا أحرم مكة عليه دم، لا بد من أن يخرج إلى الحل، وأهل مكة ما عليهم عمره ولا شيء، لا يخرج إلى الحل ولا الحرم، كل واحد ما عليه عمره لا يحرم من هنا ولا من غيرها. إنما الآفاق إذا أراد أن يأتي بعمره فإنه يخرج إلى الحل، أي حل كان، أي مكان من الحل يخرج منه وتحرم جاهز. نعم. فإنها عمرة متقبلة. ومرنا في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجك هذا وعمرتك هذه لطوافك وسعيك هذا يكفيك عن حجك وعمرتك. لكن النساء أحيانا تعاند شوية وتدلع على زوجها، قالت لا، يرجع الناس بعمرة مستقلة وحج مستقل، وأرجع أنا بحج فقط، لا لازم أجيب عمرة. فتطيبا لخاطرها. وذكر ابن عباس في الليلة الماضية أنه أن النبي أمر عائشة من التنعيم لأجل أن يري المشركين أنها جائزة العمرة حتى في الحج، حتى في أجلسون ويبقى البعير مجبر مجروح سلامه، فيقول ضعف الأثر، جاءت الرياح ونسفت الآثار في محرم الصفر، وبرأ الدبر الدبره اللي يعالجونها شهر كامل يلا تطيب، الذي عضها اشتات هذا الرحل إذا صار فوقه قد يعض السنام فيجرحه، وبرأ الدبر وجاء صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فأبطل هذا كله الإسلام وقال أي يوم أي سهر أي أسبوع أي ساعة تحرم بعمره الإنسان جاز ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال حدثني أبو مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرث الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجيران فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا سعيد بن أبي مزاحم عن أبيه مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبي. يقول الكعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما انتهى من الغنائم وقسمها على الجيش كله وكل أخذ نصيبه من الجيش، قام عليه الصلاة والسلام ودخل مسجد الجعرانة. فكل يوم ما فيه مسجد، لكن يجوز أن فيه مكان أنه محاط بحجار أو شيء وأن الناس يحرمون منه، مع أن العمرة من الحل ما وردت في كل يوم، ما فيه أحد يحرم من الحل ولا فيه أحد يحرم بعمرة كما سمعتم. الشاهد أنه أتى المسجد، يعني المحل الذي يصلى فيه، المسجد يسمى كل ما صليت فيه الإنسان تقول هذا مسجدي، وإن كان ما هو محاط بحائط وإن كان محاط بحائط. المهم قال فأتى المسجد فركع ركعتين ثم أحرم من الجعرانة. فالجعرانة من الحل، الحين عليها أميال حدود الحرم دونها شوية قليل، وعندها بير الآن ويقال عندها حديقة قليلة. فالشاهد أنه أحرم من الجعرانة ثم أتى إلى البيت وطاف عليه الصلاة والسلام وسعى وقصر أو حلق ثم رجع إلى مكانه إلى الجيش إلى محله بالجعرانة عليه الصلاة والسلام. لما انتهى من قسم الغنائم أتى هنا ثم رجع عليه الصلاة والسلام. فهذه إحدى عمره التي في القعدة، لا شك في هذا، لأنه بعد قسم الغنائم وبعد ما أتى هوازن وثقيف مسلمين ورد عليهم النساء والأولاد، بعد ذلك غزا الطائف، اتجه إلى الطائف، لكن الله لم يرد فتح الطائف ذلك السنة، لم يرد إسلام أهله ولم يرد فتحه تلك السنة، فرجع ولم يفتح الطائف إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وحصلت غزوة أوطاس عن يسار الطائف، أوطاس قرية على يسار الطائف. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام رجع من الطائف ولم يفتح له الطائف، لكن بعد مضي 15 يوم من وصول المدينة أتى والثقيف كلهم مسلمين وأنهم مؤمنين بالله ومهاجرين إلى الله ورسوله، وأتوا مسلمين، جاء أتى الله بهم بدون قتال ولا شيء، يوم حصرهم وهم رافضين، يوم حصرهم ومانعهم من الماء والعبد وهم رافضين إلا الكفر. ولما رجع إلى المدينة جاء الله تعالى وتقبل الإسلام، فأتى وفدهم وآمنوا وأسلموا جميع الطائف. نعم. باب المقام في العمرة. قال رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجير عن مجاهد عن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في عمرة القضاء ثلاثة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب المقام في العمرة، يعني إذا اعتمرت الإنسان من الآفاق وجلست بمكة لك أن تجلس، لك تجلس بمكة يومين ثلاثة أربعة شهر، لك هذا حلال لك تجلس. فلا يقول الإنسان إذا اعتمرت أنا وطفت وسعيت وقصيت لازم أخرج، ما هو لزوم. الرسول أقام ثلاثة أيام، فالمقام بالعمرة أتيت لعمرة ثم أقمت بمكة لا بأس بذلك، حتى لو أنت من الآفاق تقيم حتى تحج، أو تقيم الإنسان لأجل تتنسك تعبد بمكة حتى لو ما هو حج جائز. هذا الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا بن رشيد محمد بن رشيد داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال عن محمد بن إسحاق المطلبي عن أبان بن صالح قال عن أبان وابن أبي نجيح، يعني الاثنين حدثا عن مجاهد بن جبر مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قاضى أهل مكة، يعني جازاهم لأنها قضى للعمرة، العمرة ما فسدت حتى يقضيها، العمرة التي حصر فيها عليه الصلاة والسلام ما فسدت، لكنه اتفق مع قريش أنه يحج من العام القابل في الشهر الذي ردوه فيه، الشهر اللي صدوا فيه 15 ذي القعدة، فأتى عليه الصلاة والسلام في 15 ذي القعدة عام 7، صدوه عام 6 وأتى في ذي القعدة في 15 ذي القعدة سنة 7، ودخل مكة وطاف وسعى وحلق رأسه على المروة ثم جلس ثلاثة أيام، جلس بمكة ثلاثة أيام، وهذا هو مطابق الترجمة. تجلس الإنسان وأنت معتمر، قضيت عمرك خلاص وحليت ولبست ثيابك، تجلس بمكة، نعم تجلس بمكة المدة اللي تريدها الإنسان ولا حرج في ذلك. فالرسول جلس ثلاثة أيام، غرضه أنه يتزوج ميمونة عليه الصلاة والسلام، خطب ميمونة وغرضه أن يتزوجها، لكن رفض المشركون وأخرجوه بعد المدة التي انتهت المدة ثلاثة أيام. قالوا لعلي صاحبك أعطانا ثلاثة أيام، اتفقنا وياه على ثلاثة أيام، قالوا يخرج، قال يبي يتزوج هنا ويحط لكم وليمة، قال ما نبي له وليمة، يخرج. فخرج إلى سرف وبنى بميمونة رضي الله عنها بسرف، بنى بها بسرف، ومرنا في السند الأول أنه قال مروا بسرف، سرف وراء التنعيم لا أنه دونه، سرف الآن وراء التنعيم لا أنه دونه، لفظ السرف هنا مقحمة غلط، فسرف وراء التنعيم لا أنه دونه وراء التنعيم، بين وادي فاطمة وبين التنعيم سرف، في جبل هناك يسمى ميمونة ويسمى النورة المنور ويسمى كذا، المهم أن سرف وراء التنعيم، بين التنعيم بين وادي فاطمة سرف، ولم يمر على سرف عبد الرحمن، إنما قال اعملها من التنعيم، ومر يقول ومر بسرف، سرف وراء ذلك، فذكر سرف هنا مقحم. الشاهد أن هو في الحديث الأول، أنا أتكلم عن الحديث الأول، شاهدنا هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس ثلاثة أيام ثم خرج. نعم. باب الإفاضة في الحج. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا. يقول أبو داود رحمه الله باب الإفاضة في يوم النحر، يعني طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر، ويسمى طواف النهاية، له أسماء ثلاثة وأربعة. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام الصنعاني عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فنزل لطواف الإفاضة بعدما انتهى، رمى الجمرة وذبح ذبحه وحلق رأسه ثم نزل عند الظهر قبل الظهر بقليل، فأتاه الظهر هنا كما ذكر ابن القيم في صفة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر بمكة بعدما طاف طواف الإفاضة ولم يسعى، لأنه قدم السعي مع طواف القدوم. وهكذا القارن المفرد يسعى إن شاء أن يقدم السعي مع طواف القدوم فله ذلك، فالرسول قدمه مع طواف القدوم، طاف وسعى كما ثبت هناك في الصحيحين وغيرهما. وأمر الناس في المروة لما انتهى أن يحلوا ويجعلوها عمرة متمتعا بها إلى الحج. شاهدنا أن الرسول نزل يوم العيد بعدما انتهى من كل شيء من أعماله، رمى الجمرة وحلق رأسه وذبح هديه وأكل من الهدي وقد وصل الظهر، فركب ناقته القصوى ثم أتى إلى هنا وطاف. يقال إنه طاف هذا الطواف على بعيره على الناقة، طاف هذا الطواف على القصوى، وأنه خرج إلى منى بعدما انتهى، طاف وسعى وانتهى خرج إلى منى، فوجد الناس لم يصلوا الظهر، صلى الظهر هنا بأهل مكة، ثم لما رجع وجد الناس لم يصلوا الظهر فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. فيقال إنها نافلة للرسول، الصلاة الأولى هي التي أدى ركعتين والصلاة الثانية نافلة. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كمل أفعال الحج في يوم العيد يوم النحر، كل أفعال الحج كملها في يوم النحر، يعني رمى الجمرة وحلق رأسه وذبح ذبحه وطاف للإفاضة وحل من كل شيء. وهكذا الإنسان إن استطاع، وإلا فأنت حر يا الإنسان. طواف الإفاضة عند الإمام أحمد ما له وقت، طواف الإفاضة ما له وقت، متى ما فضيت الإنسان ورأيت أنك تريد أن تطف بالبيت طف بالبيت طواف الإفاضة وانوهي، حتى لو بعد 10 أيام، حتى لو بعد 3 أيام، حتى لو بعد شهر، لك أن تطوف بالبيت، ما له وقت عند الإمام أحمد. الطواف والسعي بعد الحج ما له وقت عند الإمام أحمد، أي وقت، بس احرص أنك تطوف وتسعى، احرص، لأنك لا تزال محرما ما دام الركنين ما وضعتهما، ما دام الطواف والسعي ما سعيت، إذا كنت ما سعيت سابقا وباقي عليك السعي مع الطواف فلا بد من الطواف والسعي. فإذا لم تؤدي الطواف والسعي بعد الحج فإنك باق عليك النساء محرمات، لا تقرب المرأة مرة واحدة، لا جماع ولا مباشرة، ما يمكن حتى تأتي إلى البيت، حتى لو سافرت إلى بلادك فإنه تبقى محرما، محرمة عليك النساء حتى تأتي البيت وتطوف وتسعى ثم تحل لك النساء الإنسان. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل كل أعمال الحج في يوم العيد يوم النحر، فإن استطاع الإنسان يفعل هذا كله يوم العيد فهو أفضل، لأنك تحل الإنسان التحلل كله، ما يبقى عليك شيء محرم مرة واحدة. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيام منى الثلاثة التي بعد العيد الثلاثة، أيام التشريق أيام أكل وشرب ومباعلة، فإذا استطاع الإنسان أن يجامع أهله في تلك الأيام مع الأكل والشرب مباع، أيام أكل وشرب ومباع، يعني أيام أنس وأيام أكل ضيافة ربنا تعالى وتقدس وأيام اجتماع المسلمين بعضهم ببعض، فأنت ذي الإنسان تفعل تطوف وترمي وتحلق وقد حليت من كل شيء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد، قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذاك عنها، قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا، قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص، قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولم يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا أحمد ويحيى بن معين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال عن محمد بن إسحاق المطلبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي عبد الله بن وهب بن زمعة أخي زينب نعم وعن أمه زينب بنت أبي سلمة ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام أم عبد الله بن وهب أمه زينب ربيبة الرسول بنت أبي سلمة قالت أم سلمة هك اليوم يوم هي مساء العيد مساء يوم العيد يعني ليلة ثاني العيد عندها الرسول عليه الصلاة بالليل وهذا ينافي ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا يعارض ما ورد عن عائشة وورد عن أم سلمة أيضا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها ليلة العيد كانت ليلتها ليلة العيد فهذا قدمها الرسول عليه الصلاة والسلام لتطوف بالبيت وتسعى وتقصر إن كانت ما قصرت وترمي الجمرة حتى تحل له عليه الصلاة والسلام هكذا ورد عن عائشة فيما مضى وورد عن أم سلمة نفسها أيضا وهنا يقول إن ليلتها مساء العيد ليلة ثاني العيد يعني فهل هناك معارضة تقول لعل الحديث الأول أو الحديث هذا فيه وهم لأنه فيه أوهام حديثنا اللي بين يدينا فيه أوهام كثيرة وفيه أغلاط كثيرة فهذا غلط لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ليلة العيد هك الليلة اللي يسفر عنها العيد يسفر عنها صباح العيد هك الليلة اللي تسمى ليلة عرفة واللي يسفر عنها يوم العيد هي ليلة أم سلمة رضي الله تعالى عنها شاهدنا أنها تقول أم سلمة رضي الله عنها كان الرسول عندي ذلك اليوم يقول أن الرسول جاءها في النهار وليس هو يومها إنما جاءها في النهار زائرا وليس هو يومها وإلا فيومها يوم العيد نفس العيد ليلة العيد التي ليلة النحر التي ليلة عرفة وصباح العيد فهذا هو ليلتها ويومها فيجوز أنهم أتوها بالمساء مساء ذلك اليوم الذي ما انتهى يومها فيه جائز هذا لنجمع بين الأحاديث لكن الأحاديث اللي بين يدينا هذا فيه أوهام كثيرة كما سيأتي يقول أنه دخل عليها على أم سلمة عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود بن زمعة بن الأسود عبد الله بن وهب بن الأسود بن زمعة بن الأسود عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود يعني عمته عمة أبيه زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام سودة بن زمعة زوجة أبيه يا أخت أبيه أخت أبيه سودة بن زمعة أخت أبيه لأن الأسود أخوه والأسود جد هذا الشخص الأسود جد هذا الشخص عبد الله بن وهب ابن الأسود ابن زمعة ابن ابن ابن ابن, ابن الأسود ابن زمعة ابن أسود أيضا فشاهد أنه جد أبيه أخو سودة بن زمعة رضي الله تعالى عنها تقول دخل عليها هو واحد من بني أبي أمية من أقرباء أم سلمة لأن أم سلمة هند بنت أبي أمية وهذا الشخص من بني أمية أيضا من بني أبي أمية دخل اثنين على الرسول وهم متقمصان قميص ثوب القميص هذا الثوب إذا كان مخيط وصار كله بهذا الشكل يصير ثوب فجاء جعلينه على رؤوسهم أو أن القميص يعتبر هذا القميص اللي يسمونها الناس القميص اليوم جعلينه على رؤوسهم يعني رموا الجمرة وقصوا من رؤوسهم ولبسوا القمص جعلوها على رؤوسهم ولبسوا تحتها سراويل أو شيء من هذا فدخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا عبد الله وكني عبد الله بن وهب رضي الله عنه بن زمعة يا أبا عبد الله هل طفت بالبيت؟ قال لا يا رسول الله قال لماذا أجلت ألبسون القميص؟ رميت الجمرة رموا وقصوا قال إذا الإنسان رمى الجمرة وقصر عندها ثم أتاه الليل ولم يطف بالبيت رجع إحرامه كما كان أولا هذا هو الغلط يرجع إحرامه كما كان أنا إذا رميت جمرة وقصيت عندها أو حلبتها ثم جاء الليل وأنا ما طفت وفي الإفاضة أرجع كما كنت سابقا هذا هو الغلط هذا هو الوهم في هذا الحديث فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إذا جاء الليل أنتم الحين في المساء ولم تطوفوا بالبيت معناها أنكم أخلعوا القمص والبسوا إحراماتكم وروحوا طوفوا بالبيت مرة ثانية وإلا فأنتم محرمين كما لو كنتم لم تحلوا كما لو لم ترموا جمرة العقبة ولم تقصروا عندها انظر الحديث هذا مضطرب الإسناد مضطرب أيضا المتن، فلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ما يطفك اليوم يرجع محرما، ما ثبت هذا مرة واحدة، وإن كان ورد في أبي داود لكنه ما ثبت. إذا رميت الجمرة وقصيت عندها أو حلقتها حل لك التحلل الأول، حليت التحلل الأول من لبس المخيط ولبس كل شيء تعمله والطيب وكل شيء إلا النساء، تبقى النساء محرمة عليك حتى تطوف بالبيت سواء مع سعي أو طواف وحده إذا كنت قد سعيت. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا في صحيح مسلم وصحيح البخاري، أنه من رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق فقد حل التحلل كله كله، بقي عليه الطواف، إذا طاف تحلل كل التحلل كله، لكن إذا فعل اثنين من ثلاث حل التحلل الأول كما هو متفق عليه عند إجماع أمة محمد بكاملها الأئمة الأربعة وأتباعهم، من رمى وقصر أو حلق فقد حل التحلل الأول، حل له اللبس وحل حتى لو يطف ولو أخذ شهر ما طاف بالبيت فهو حلال، يحل له اللبس المخيط والتطيب ولبسه وتغطية الرأس وكل ما حرم عليه إلا النساء مباشرة وجماعا تحرم عليه حتى يطوف بالبيت. فإن كان يقصد الرسول أنه محرما عليكم النساء فهذا صحيح، وإن كان يقصد أنه إذا ما طفت بالبيت ذلك اليوم فإنك ترجع حراما ويحرم عليك حتى اللباس، وهذا هو الدليل، هذا هو الشاهد من الحديث، لأنهم عليهم قمص متقصينها فوق رؤوسهم، قال لا أنتم رجعتوا الآن محرمين، مدام ما طفتوا بالبيت رجعتوا محرمين، لا يحل أن تلبسوا مخيط ولا تطيبون ولا شيء، رجعتوا محرمين، وهذا هو الخطأ في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن سفيان يجوز أن يكون الثوري قال حدثنا ابن أبو الزبير محمد بن مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي نعم وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الإفاضة إلى الليل. ليس بصحيح هذا، النبي صلى الله عليه وسلم طاف مع الظهر، الظهر قبل يزول الظهر قبل تزول الشمس نزل من منى وطاف بالبيت وانتهى من الطواف عندما أذن الظهر، أذن الظهر بالحرم وهو موجود في الحرم وصلى بالناس الظهر هنا ثم رجع إلى منى وصلى بالناس، هذا الصحيح كما ورد في الصحيحين أنه لم يؤخر طواف الإفاضة إلى الليل، إنما إلا أن تقصد عائشة أن الليل هو منتصف النهار كما قال الله تعالى تقدس أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر فصل أيام الليل من النهار، فإذا زالت الشمس دخل الليل، فإن كان هذا تقصد الليل العربي والليل المصطلح عليه فقد يجوز هذا، إذا كانت تقول أنه أخر الطواف إلى الليل يعني إلى المساء حينما دلكت الشمس، والشمس إذا دلكت يعني زالت الدلوك والزوال، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني إذا زالت الشمس دلكت يعني زالت وراحت إلى المغرب حينئذ حلت صلاة الظهر ودخل الليل، عند العرب أنه يدخل الليل من يوم تزول الشمس من النهار ويدخل النهار من منتصف الليل، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام صرف سودة وصرف أم سلمة بعد منتصف الليل ليلة النحر لأنه دخل النهار خلاص، يعني أن يوم العيد دخل أول نهار العيد دخل بمنتصف الليل وينتهي النهار بمنتصف النهار، إذا انتصف النهار انتهى النهار وأتى الليل وهكذا، فإذا كان هذا على اللغة فجائز، وإن كان لا أنها تقول أنه أخر الطواف إلى المساء يعني إلى غروب الشمس فهذا ليس بصحيح. قال رحمه حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن داود العتكي أبو الورد قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال عن ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في السبع الذي طاف فيه طواف الوداع، لأن الرمل ما يسن للقدوم فقط، إذا أتيت قادم من الإنسان من الآفاق فيسن لك أن ترمل، يعني تجري قليل ثلاث مرات بعد الأربع تمشي مشي، ثم بعد ذلك لو أتيت بعمرة أخرى ما ترمل، أو مثلا رحت الحج وحجيت ورجعت إلى مكة وطفت اللفاء ما ترمل، لأنه خلاص انتهى الرمل بأول طوفة تطوفها، ينتهي الرمل وينتهي الاطباع بأول طوفة تطوفها، إذا قدمت مكة وطفتها كالطواف ترمل وتطبع، بعده أي طواف تطوف ما في رمل ولا فيه، وحتى السعي يقال إن ما تسعى إلا لأول سعي تسعى. الشاهد أن الطوفة الأولى للإنسان إذا قدم مكة يرمل ويطبع، وبعده لو يطوف عشر مرات ما يرمل ولا يطبع، خلاص انتهى الرمل والطواف بأول طوفة تقدم مكة الإنسان. فيقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة وطافها للإفاضة ولم يرمل، انتهى الرمل، خلاص وقت الرمل الطواف القدوم. نعم. باب الوداع. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. يقول لما أبو داود رحمه الله باب الوداع وأنه واجب عند جميع أمة محمد، الوداع واجب للحج والعمرة عند جميع أمة محمد إلا من شذ ممن سمعنا في أيامنا هذه أن طواف أن العمرة ليس لها وداع، هذا سمعناه في أيامنا هذه ولم نسمع به فيما سبق من الصحابة ولا من التابعين ولا تبع الأتباع، ما سمعنا بهذا مرة واحدة إلا في هذه الأزمان المتأخرة سمعنا من يقول لا طواف للعمرة، ولا أدري ما دليلهم، سيأتي الدليل، سيأتي دليلهم شاذ أيضا، الدليل اللي يستدلون به شاذ لأنه من رواية ابن إسحاق محمد بن إسحاق ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، وابن خزيمة له شواذ في صحيحه، ولهذا أخره العلماء عن الأمهات الست، أخروه عن ابن ماجه مع أن ابن ماجه فيها حديث ضعيفة، لكن أخروا في صحيح ابن خزيمة لأن فيه شواذ لم يتابعه عليها أحد من الأمهات ولا المسانيد ولا غيرها، شواذ من الكلمات يأتي بها ما يتابع عليها كما سيأتي تفصيلها. يقول أبو داود رحمه الله باب الوداع طواف الوداع وأنه واجب على كل خارج من مكة حتى الجن، جن وإنس كل ناس، لأن ابن عباس يقول أمر الناس يعني كل ناس كل متحرك أمر أن يطوف بالبيت إذا أراد أن يخرج، وحتى أهل مكة إذا أراد المكي المقيم بمكة أن يخرج يسافر عليه أن يوادع، ضروري أن يوادع، حتى ولو أنت من أهل مكة تريد أن تسافر عن مكة لازم أن توادع الإنسان، فأمر الناس والناس عام الناس كله متحرك جن وإنس لازم أراد أن يسافر من مكة لازم يوادع، سواء عمرة أو حج أو أي شيء تريد أن تسافر عن مكة وأنت مقيم فيها سواء آفاقي أو من أهلها لازم من الوداع. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس بن كيسان الجندي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أمر الناس أن لا يخرجوا من البيت حتى يطوفوا بالبيت، أن لا يخرجوا من البيت مصارفين لبلادهم حتى يودعوا هذا البيت. وأبو داود زاد طوافا الذي في الصحيحين البخاري ومسلم أمر الناس لا يخرجوا بالبيت أن يطوفوا إلا أن يطوفوا بهذا البيت، أمر الناس كافة الناس كلهم كل متحرك يريد أن يسافر عن مكة لازم أن يطوف سواء عمرة أو حج أو أي شيء، أمر الناس أن يطوفوا بالبيت حينما يخرجوا من مكة. ورد في صحيح ابن خزيمة أمر الحجاج، انظر لفظة الحجاج منين جابها، أمر الحجاج أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذا كلام ابن خزيمة في صحيحه. لفظة الحجاج لم يتابع عليها مطلقا. وعندنا لفظات أخرى منها قوله رأيت حديث وائل بن حجر رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى على يده اليسرى انظر على صدره. لفظة على صدره لم يتابع عليها ابن خزيمة مرة واحدة ولا قال بها أحد من الأمهات كلها على صدره ما فيه. لأنه أولا أنه ضعيف الحديث ضعيف فيه مؤمل بن إسماعيل وثانيا أن لفظة على صدره ما وردت في الكتب كلها إلا في ابن خزيمة على صدره هذه اللفظة ما وردت في جميع كتب الأمهات والمساليد وغيرها إلا في ابن خزيمة. وسند ابن خزيمة في مؤمل بن إسماعيل ضعيف ضعيف جدا. الشاهد أن له شذوذ في كلمات يأتي بها. هنا يقول ابن خزيمة أمر الحجاج شوف أمر الحاج أن يكون آخر عهدهم والحديث عن ابن عباس نلقى ابن الحاج مدام الصحيحين ما فيه والمهات ما فيه والمسانيد ما فيه نلقى ابن الحاج أمر الحاج أن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذا دليل أن يستدل من إخواننا المعاصرين اليوم يقول مدام فيه ابن خزيمة يقول ابن خزيمة لا في ذو يا جماعة ابن خزيمة ما تبع على هذا. والإنسان المصنف إذا لم يتابع على حديث يأتي به أو كلمة يأتي بها ما يتابع عليه ولا يخذ وليس بحجة. فأمر الحجاج غلط لا شك أنها غلط ووضع يده على صدره غلط أيضا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تكلم به في الصحيحين وفي المسانيد وفي الأمهات الست وغيرها وفي موطأ مالك قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت طوافا. عند أبي داود هنا طوافا والصحيحين أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت بس إلى هنا انتهى الصحيحين البخاري ومسلم إلى هنا انتهوا. بقي علينا أبو داود يقول طوافا يعني فسر لنا أنك آخر عهدك بالبيت إيش طوافا. ولهذا بعض المحدثين يقول لا أنا آخر بالصحيحين يعني أجي وأقف عند الكعبة وأقرب بدون طوافا لأن طواف ما ورد إلا في أبي داود. نقول هذا زيادة خير إن شاء الله. أبي داود يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا هذا زيادة خير ما لك الأجر الإنسان طف ولا لك الأجر. الشاهد أن الطواف الوداع واجب على كل خارج من مكة كل خارج من الناس حتى الجن والإنس واجب عليهم أن يطوف للوداع سواء عمرة أو حج أو غيرها. نعم. باب الحائض تخرج بعد الإفاضة. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك.